الدين هم بالليل ومذلة بالنهار، فما صدى الدين في ميزان الشرع؟ وهل هنالك ضوابط لحفظ الدين؟ وما هي العلاقات المميزة والواضحة بين الدائن والمدين؟ وما هم الشهود؟ وهل هنالك شروط واجب تحقيقها في الشهود أم لا؟ وإذا كان الشاهد فيه امرأة، فما وجهة النظر الشرعية الحكيمة في هذا الخصوص؟ هل له أجل مسمى أم ليس له أجل مسمى؟ وما حقيقته؟ وأسئلة أخرى كثيرة مطروحة مع حضرتكم على بساط البحث في حلقتنا الجديدة. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج إنا عاملون. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بصاحب الفضيلة العالم العلامة واسطة العقد فضيلة الشيخ محمد حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقة جديدة وإن عاملون. أهلا وسهلا ومرحبا. بارك الله فيك، الله يكرمك، ربنا يرضى عليك، حياك الله وبياك. في الحلقة المنصرمة كنا نتحدث عن الربا. نعم. ويعني الذي يتعامل بالربا إذا كان محتاجا غير المرابي فربما يكون محتاج فيلجأ إلى الدين. نعم. والدين فيه ما فيه. نعم. لكن من نداءات الرحمن سبحانه وتعالى لأهل الإيمان نداء خاص بالدين. نعم. ما هو وما الآية حتى ندلف مع فضيلتكم بالحوار؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. صلى الله عليه وسلم. هذه الآية الكريمة التي نحن بصددها في هذا اللقاء المبارك. نعم. في النداء 11 في الآية 82 بعد 200 من آيات سورة البقرة. نعم. لمن أعظم الأدلة على أن الإسلام منهج حياة. جيد. من حيث ماذا؟ هو كله هكذا، لكن نود أن نستبين حتى نتعلم. قضية قد يتصورها كثير من أحبابنا هينة ويسيرة، يضع ربنا جل وعلا لها مثل هذه التشريعات في كتابه، ويضع لها نبينا صلى الله عليه وسلم هذه الضوابط والقواعد والشروط والأصول ليحيا هذا المجتمع حياة سعيدة في كل قضية من قضايا، سواء كانت القضية قضية معاملة مع الرب جل وعلا. نعم. أو كانت تلك القضية قضية معاملة مع العبد. جميل. إذن القرآن الكريم ليس كتاب دين أو كتاب تعبد فقط، كتاب دين كما يقال. كيقال كتاب تعبد فقط، لا أبدا. الإسلام القرآن الكريم كتاب عقيدة وكتاب عبادة وكتاب تشريع وكتاب أخلاق وكتاب معاملات وسلوك، فهو كتاب ليسعد الله عز وجل به البشرية في دنياها وأخراها. نعم. الآية ينادي الحق سبحانه وتعالى على أهل الإيمان، وهي أطول آية في القرآن الكريم كله. وهذا عجيب، والله عجيب. نعم، لفت عجيب. عجيبة جدا، يعني كان من المنتظر أن تكون أطول آية في القرآن آية مرتبطة بالعقيدة. صحيح. توحيد أو بالعبادة بكذا. نعم. لكن صح. آية الدين معاملات. المعاملات. نعم. وآه لو عرفت الأمة عظمة هذا الدين وعادت إليه من جديد لتمتثل أوامره أمرا أمرا. نعم. ولتجتنب مناهيه نهيا نهيا، ولتقف عند حدوده حدا حدا، وهي في غاية الحب لله والرضا عن الله تردد مع السابقين الصادقين الأولين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. نعم. أحسن. يقول الحق أحسن. جل وعلا سبحانه والله: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. أحسنت بارك الله فيك، أحسنت بارك الله فيك. أي جمال والله ما بعده جمال. يعني أنا تلاشت الأسئلة من ذهنك المعتاد، وأنا أود أن نقف مع من منبركم الخاص نظرة على هذه الآية وما تحتويه من آداب ومن قيمة دينية شرعية يصبغها الله سبحانه وتعالى على مجتمع أهل الإيمان. قبل أن أبين أخي الحبيب محمد، أنا في حالة عجب وإعجاب. في حالة عجب وإعجاب، لما؟ أمام هذه الصياغة القرآنية البديعة المذهلة للب في آية من آيات الأحكام والتشريع. القرآن كنز حقائق، أكيد أكيد، ونهر دقائق، وعالم علم، وبرج زواهر، ودرج زواهر. القرآن إن قرأت هذه الآية والله الذي لا إله غيره لعلمت يقينا أنه كلام الحق جل وعلا. سبحان الله، آية من آيات الأحكام تصاغ بهذه الدقة، بهذه الدقة في الكلمات والألفاظ، ثم بهذا الجمال. كل كلمة عاشقة مكانها. أحسنت. ولا تستطيع أن تأتي بمرادف لها من قواميس اللغة. صح صح، إنه كلام الحق جل وعلا. سبحان الله سبحان الله. يأمر الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان في هذه الآية بكتابة الدين. ما هو الدين؟ هو قبله كان قديما ما يكتبون الدين؟ نعم، ما كانوا يكتبون، ما كانوا يكتبون الدين، حتى وإن كان بين الأقرباء والأصدقاء والأصحاب وكذا. لا، كانت عادة القوم ألا يكتبوه، وكانت تحدث بينهم المشاكل وتقع الفتن، لأن الإنسان بطبعه يجحد، يجحد وينسى. سلم يا هذا رب. أمر فطري. صحيح، جحد آدم فجحدت ذريته. نعم، ونسي آدم فنسي ذريته. الدين ابتداء أخي الحبيب عند علمائنا وفقهائنا، نعم، كل معاملة يكون أحد جانبيها مالا والآخر عوضا على شكل في صورة مؤجلة أو نسيئة، وهو معروف للجميع. نعم، يعني معاملة بيني وبينك يكون أحد الجانبين في هذه المعاملة مالا، مال، والجانب الآخر في المعاملة دفع هذا المال أو هذه السلعة بعد أجل معلوم، نسيئة. نعم تمام. فأمر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة، واعجب معي لما أقوله الآن، التي ذكر فيها الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن الكريم 52 مسألة في الآية، في الآية واحدة. ما شاء الله، ذكر 52 مسألة. ذكر 52 مسألة، أمر كبير، جلل سبحان يعني الله. يعني لا يتصور البعض أنني يعني أقرأ آية لمجرد القراءة، بل ذكر القرطبي، ومن أراد من إخواننا أن يراجع الليلة القرطبية الجامعة لأحكام القرآن الكريم للإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره للآية الثانية والثمانين بعد المئتين، ألا وهي آية الدين، سيقول في أول كلماته بعد كتابة آية القرآن فيها 52 مسألة لا نستطيع أن نقف أمامها، لكن يعني نقف مع بعض الأحكام ومع بعض المسائل. أول حكم في هذه الآية الكريم أن الله جل وعلا يأمر أهل الإيمان أن يكتبوا الدين. لابد، إذ هذا فرض. أحسنت، هذا سؤال بديع. بارك الله للعلماء قولان. يرى الإمام الطبري رحمه الله تعالى أن كتابة الدين واجبة وفرض بنص الآية، هل تتصور؟ لكن من رحمة الله أن الجمهور يرون أن كتابة الدين على سبيل الندب والاستحباب وليس على سبيل الوجوب. حجتهم؟ حجتهم أنهم يذكرون قرائن أخرى صرفت هذا الأمر من الوجوب إلى الندب، كما في قوله تبارك وتعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. فالمسألة إذن على قولين لأهل العلم، الأول للإمام الطبري وغيره يرى أن كتابة الدين فرض واجب لظاهر هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وأنا أرى أن النية ذكرنا قبل ذلك أنها أصل وركن من أركان الأعمال، لكن في قضية الدين أراها في غاية الأهمية، لأخفف الآن عن كثير من المجروحين المتألمين الذين يملأ الدين قلوبهم بالهم في الليل والنهار. صحيح. أقول لهم: إخواني، لقد سمعت حديثا للصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى يحرك القلوب لتصحيح النية، فيقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من أخذ أموال الناس ينوي آداءها أدى الله عنه. الله أكبر، الله الله الله، نصر من الله عز وجل. إي وربي، أدى الله عنه، أدى الله عنه، لكن ينوي، ينوي بصدق، شرط النية. نية، شوف، من أخذ أموال الناس يريد آداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله عز وجل. لا إله إلا الله. ولا أريد أن أعرج على الجوانب الرقراقة في الآية، لكن أريد أن أقف مع الأحكام لتبقى الحلقة كلها خاصة بأحكام الدين. أحسنت. يبقى أول حكم الكتابة، الكتابة لابد أن يكون محددا وقته، وقت الدين. أي نعم، وهذا ما سأبينه في الحكم الثاني. نعم. ألا وهو جواز بيع السلم إلى أجل مسمى فاكتبوه. طب هو معذرة نقف استطراد جانبي، الدين والرهان والأمانة هل بينهما فوارق؟ أي نعم. ما هي يعني الدين؟ إذا مثلنا بواقع عملي، بمثال. نعم. عملي، يعني الدين ذكرت صورة من صوره وهي كثيرة، وأود أن أذكر الآن صورة أخرى يقع فيها كثير من الناس في هذه الأيام. أيوة. في قضية البيع والشراء. يعني يذهب تاجر مثلا إلى رجل صاحب بستان. نعم. أو حائط من النخيل. تمام. وقبل أن يبدو الثمر يقول اشتريه بكذا. يشتري هذا التاجر هذا الحائط أو هذا البستان قبل بدو الثمر. يحدث، وهذا واقع. هذا واقع. كل من يملكون أو جل من يملكون من إخواننا البساتين، المنجو والبرتقال والفواكه بصفة عامة، منهم من يقع في هذا. هذا محظور؟ هذا حرام. حرام، هذا حرام. الله، طب ما الفرق بين هذه الصورة التي تقول وبين بيع الأجل الذي يعرف ببيع السلم؟ نعم. بيع السلم أن أذهب إليك لأقول لك: بعني ثمار هذا البستان، لا حرج فيه، لأنها لا يانعة. حرج فيه. أحسنت. بعد بدو الثمر. نعم. وظهور الثمر إلى أجل معلوم. ومن اللطائف الرقيقة جدا أن الفقهاء يسمون هذا البيع بيع المحاويج. المحاويج؟ المحاويج، يعني المحتاجين. محتاج. بيع المحاويج. لماذا؟ لأن التاجر يحتاج إلى السلع، يحتاج إلى ثمر البستان. سليم. وحضرتك إن كنت صاحب البستان تحتاج إلى المال لتنفق على نفسك وعلى بستانك. البستان. نعم. فالكل، التاجر يحتاج والبائع يحتاج، لكن إلى أجل، لكن بشرط. خلي بال حضرتك. تفضل. بشرط، وأرجو أن ينتبه إخواني وأخواتي، أن يكون الثمر في كيل معلوم ووزن معلوم. هذا شرط لجواز بيع السلم. طيب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر والجهالة. لا يجوز أبدا أن تبيع لي سمكا في ماء، أو أن تبيع لي ثمرا على شجر أو نخل لما ينضج بعد ولما يثمر بعد. لكن ربما تقول التجربة الحياتية أن هذا الثمر الموجود على الشجر ينتج في المرة كذا وينتج كذا أو كذا، فصارت هذه الضربة قانونا يؤخذ به ويعمل. لكنها ليست سنة ربانية ثابتة لا تتبدل ولا تتغير. صح. والواقع يؤكد ذلك، وإن كنا نحن الموحدين لسنا في حاجة إلى الواقع لنؤكد به حكم ربنا وحكم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أقول الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه، لأنه لما ذهب المدينة وجد أهل المدينة من الأنصار رضوان الله عليهم يتبايعون ويؤجلون إلى سنتين وإلى ثلاثة، يؤجلون الدفع والسداد إلى سنتين أو ثلاث. هذا هو مفهوم الدين؟ هذا هو مفهوم الدين، يأخذ السلعة وينسو الأجل. أحسنت. المال. فقال صلى الله عليه وسلم معلما وربيا، أيوة، من باع تمرا أو من أسلف تمرا فليسلف، من باع تمرا فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، لتنتفي الجهالة ولينتفي الغرر. بمعنى أنا أشتري منك البستان بمبلغ كذا. هذا ما يحدث الآن بالمناسبة. وقد لا ولو رزقك على الله، الله يفتح عليك. يعني ربنا يفتح عليك. وتحدث من الفتن والمصائب والمشاكل. ما لو امتثل أهل الإيمان أمر الله سبحانه وتعالى لسعدوا في دنياهم وسعدوا في أخراهم. صح. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل. انظر إلى هذه شروط الكتابة، اللفتة القرآنية البديعة، حتى لم يقل فاكتبوه وينتهي الموقف. أحسنت. يحدد من الذي يكتب، يختار طرفا ثالثا، وليكتب بينكم كاتب. مش أنا وأنت، أنا وهذا مثلا. ليس أصحاب العقد، أيوة، كالبائع والمشتري. عجيب هذه اللفتة، لفتة قرآنية بديعة. عجيبة. نعم. وليكتب بينكم كاتب أي طرف ثالث بالعدل. فيختار طرفا ثالثا لضمانة جديدة لضبط العقد سليم، ولضمانة جديدة ليحصل كل طرف من طرفي العقد على حقه مالا أو ثمرا. نعم صحيح. سبحان ربي، لا إله إلا الله. وأمر الله جل وعلا أن يكتب هذا الكاتب بالعدل ابتداء. بالعدل وليكتب. إذن هنالك كاتب يكتب بغير العدل. نعم. أليس كذلك؟ بلى. كاتب يشهد زورا وينقص ويزيد لصالح نفسه أحد الطرفين، أو لصالح أحد الطرفين. لصالح نفسه بأن يتقاضى مبلغا من المال من طرف من الطرفين البائع والمشتري. ولذلك لا بد أن يكون الكاتب الذي من الله عليه بالكتابة أن يشكر الله عز وجل إذ أنعم عليه بهذه النعمة، فيكون عادلا ويتقي الله سبحانه وتعالى في كتابته وفي ماله الذي سيحصله. وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. وكأن الله يريد أن يلفت نظر أولئك الذين من عليهم بالكتابة إلى أنه قد أنعم عليهم بنعمة من أجل النعم. تمام. نعمة الكتابة نعمة من أجل النعم. صدقت والله. لكن من الذي يقوم بالإملاء، بإملاء العقد هذا والشروط والضوابط والأحكام؟ وليملي للذي عليه الحق، اللي هو الذي باع، من الذي التاجر الدائن أو صاحب البستان الدائن التاجر. هو الذي عليه الحق، أنت صاحب البستان، وكأنه إقرار بلسانه هو بأن عليه كذا. هذا هو المراد. عجيب. وهذه الحكمة. نعم. فليكتب أي الكاتب وليملي للذي عليه الحق. وكأنها ضمانة أخرى جديدة، وكأن صاحب الحق يعترف بلسانه ويقر ببيانه أمام هذا الكاتب الذي يكتب أن عليه حقا لفلان. صح. وليكتب وليملي الذي عليه الحق وليتق الله ربه. أنا أعجب في آيات الأحكام، هذه لفتة قد لا يلتفت إليها كثير من أحبابنا. حين قرأت القرآن الكريم كله، وأسأل الله ألا يخرجنا أبدا من بستان القرآن اليانع، أعجب غاية العجب إذ أنني أجد أكثر آيات الأمر بالتقوى لا تكون إلا في آيات الأحكام والمعاملات. عجيب. نعم. لفتة طيبة. لما؟ أو مثال إذا إذا إذا حضرت أسعفت. لو نظرت إلى سورة الطلاق، سورة الطلاق يأمر الله عز وجل فيها بالتقوى مرتين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا وارزقهم من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. في قضية الطلاق نعم. في قضية العلاقة بين الرجل والمرأة. ليه؟ لأنه لا يستطيع أن يضبط هذه العلاقات بين الرجل وامرأته وبين الأخ وأخيه إلا رادة التقوى. الله الله. فالتقوى أخي الحبيب ليست علاقة بينك وبين ربك فحسب، بل أصل التقوى علاقة بينك وبين ربك ثم بينك وبين خلقه جل وعلا. نعم. بل يحضرنا الآن في عجالة سريعة حديث للصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يبين فيه الحبيب طريق السعادة والنجاة في جملتين اثنتين، فيقول كما في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو: ما من نبي من الأنبياء إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. نعم. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، تجيء الفتن فيرقق بعضها بعضا ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي هذه مهلكتي ثم تنكشف ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه، أي أكبر من كل ما سلف. اسمع هذا والشاهد. طيب. يا سلام. قال: بأبي وأمي وقلبي وكياني وروحي، فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فليؤدي فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا علاقته. نعم. هذه بالله علاقته سبحانه بالله. وتعالى. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هل وقفت مع هذه؟ وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. لا يؤمن أحدكم حتى الله يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يجعل النبي علاقة العبد في صدقه في معاملته مع الآخرين السبيل الثاني للجنة بعد أن يزحزح عن النار. لا إله إلا الله. هذه لفتة عجيب نبوية عجيبة. عجيب. لأن بعض الناس يستهين بالمعاملات، ولا أنا بصلي وأنا بحج وبعمل كل سنة عمرة في رمضان. طيب ما قيمة هذه العبادات وأنت ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهو يغش في الميزان ويطفف الكيل ولا يتقي الله في وعوده ولا يفي بعقوده ولا يفي بأداء الديون وهو قادر، ما قيمة هذه العبادات وهذه المعاملات؟ والدين المعاملة. الدين المعاملة يقينا. حد مع المسلمين والمؤمنين وغيرهم من أهل الكتاب والذميين وكذا. الله أكبر. معاملة مع الجميع. الله أكبر. يا سلام. والله ذكرتني بحديث اللحظة. بارك الله فيك. فضل بارك في قضية الله فيك. مع الجميع. يا أخي الحبيب، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: عليه رضوان الله، ما منعني أن أشهد بدرا معركة بدر أنا وأبي حسين إلا أن المشركين قد أخذونا، قبض عليه وعلى والده المشركون. فقالوا لهما: أتريدان محمدا؟ قلنا: لا، حرب خدعة. صح. قال: فأخذ المشركون علينا عهد الله وميثاقه أن ننصرف إلى المدينة وألا نشارك محمدا في القتال. وفعل. قال: فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: الوفي الذي علم الدنيا الوفاء، انصرف. لا تحضر معنا المعركة. لا إله إلا نفي الله. من الوفاء نفي للمشركين بعهدهم ونستعين الله عليهم. هذا محمد بن عبد الله. تاني الجملة: نفي للمشركين بعهدهم ونستعين الله عليهم. لا إله إلا الله. هذا محمد. لا والله مدرسة. أي والله. لا إله إلا صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وسلم. فلتسمع الدنيا ولتتعلم لا الأمة. لا إله إلا الله. أخي الحبيب، لا يجوز لك كمؤمن أن تخون إن خان غيرك، ولا يجوز لك أن تخادع إن خان غيرك. ممكن نلتمس الأعذار. هذه حرب وهم كفار مشركون يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم. ليس في دين ابن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. بل أقول لك ورب الكعبة، حرم الحبيب الخيانة بالنظرة، مش بالكلمة. نعم. ولا بتزوير العقود. ولا بالتحايل والنصب. نعم. بالنظرة. روى الإمام النسائي في السنن مع سيدنا علي. لا. طيب. روى الإمام النسائي في السنن بسند صحيح من مجموع طرقه وغيره أن سعد بن أبي السرح عبد الله أن عبد الله ابن سعد بن أبي السرح لما أتى به عثمان بن عفان يوم فتح مكة وكان النبي قد أهدر دمه، يعني قال لهم: لو وجدتم عبد الله بن سعد معلقا بأستار الكعبة فاقتلوه. فذهبوا إليه ليستميحوه عذرا فنظر إلى الصحابة. الله يفتح عليك. فذهب أبي عثمان بن عفان رضي الله عنه فنظر النبي إلى عبد الله بن سعد، مش ممكن ده مهدر دمه، فقال بايعه يا رسول الله. عثمان بيقول له بايعه يا رسول الله، النبي نظر ثم أعرض عنه. قال عثمان بايعه يا رسول الله، نظر إليه فأعرض عنه. قال بايعه يا رسول الله، فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده فبايع عبد الله بن سعد، لأنه كان يستحي من عثمان رضي الله عنه، لأن عثمان رجل تستحي منه الملائكة. فلما انصرف عثمان وعبد الله بن سعد النبي غاضب حزين، فالتفت إلى الصحابة وقال أو ما كان فيكم رشيد رجل رشيد يراني كففت يدي عن بيعته ثلاثا ليقوم إليه ليقتله؟ قالوا هل أومأت إلينا بعينك يا رسول الله؟ هل أعطتنا إشارة بعينك؟ فقال الصادق ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين. فالله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، حتى للنبي وهو أهدر دمه. ها هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذا ديننا، هذا ديننا، هذا ديننا، نفخر به والله هذا ديننا. وتعجبني هذه العبارة، مسلمون لا نخجل. نعم صحيح، صدق، مسلمون لا نخجل. أو والله أي عظمة، والله هذا أي عظمة وأي جمال هذا. الله أكبر. وليكتب كاتب بينكم بالعدل، يكتب بالعدل. نعم. ولا يأبى، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب. وليمل للذي عليه الحق. وليتق الله ربه، وليتق الله ربه. في ماذا؟ برضو تقوى هنا، خلي بالك. نعم. يتق الله ربه في ماذا؟ وليتق الله ربه في ذكر الحق بلا زيادة أو نقصان. كما هو، كما هو، كما هو، ولا يبخس منه شيئا. جميل جميل. هنا يعني طب إلا الذي كان عليه الحق هذا سفيه أو مجنون أو نعم. لا يستطيع أن يمل أو به آفة أو به مرض. جميل. ماذا يصنع؟ فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. ذكر الله سفيها أربعة أصناف مش ثلاثة. أنا كنت أقول ثلاثة، ولهذا كنت أدعو رفضتك ثلاثة. لا، صاحب الدين الأول، الأول قد يكون رجلا سويا عاقلا، عاقلا نعم، يستطيع أن يبيع وأن يشتري وأن يوقع العقود وأن يملي، لا يحتاج إلى أحد. طيب صح. الحالة الثانية أن يكون سفيها لا يضبط هذه، ليس أهلا لهذه العقود، لا تتوفر فيها هذه الأهلية. قد يقال سفيه كيف يشتري ويصنع ويتدين وكذا هو سفيه، أم ولي هو الذي يقوم بتجارته؟ هكذا قال ربنا جل وعلا. لأنه سبحانه وتعالى قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. فيبقى الحالة الثانية أن يكون سفيها. الذي عليه الحق سفيها. وما معنى السفيه؟ السفيه هو الذي لا يحسن التصرف. أحسنت. هذا أسلوب يعني تعريف جميل عصري، بارك الله. الذي لا يحسن التصرف وليس أهلا للدخول في مثل هذه التجارات ولا في مثل هذه المعاملات والعقود. الحالة الثانية أن يكون سفيها. سفيها. الحالة الثانية أن يكون ضعيفا. ضعيف بمعنى مريض. مريض. بمعنى فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا. ضعيف العقل، ضعيف الإرادة والفهم. لا يحسن. كلمة ضعيف منكرة للعموم والشمول لكل أنواع الضعف. تفيد الشمول والعموم لكل أنواع الضعف. تمام. الضعف المعنوي والضعف الحسي أو المادي. نعم. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو لأي سبب من الأسباب الحسية أو المعنوية. نعم. قد يكون أبكما أخرصا. لا. شوف انظر إلى التفصيل. دقة منتناهية. لا إله إلا الله، سبحان من هذا كلامه. نعم. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. بالعدل. لم يكتفي حتى فليمن المقلب خلي وليتق الله ربه فوق. التكرار للتأكيد. للتأكيد. للتأكيد على قضية العدل وعلى تحقيق التقوى. نعم. فليمن الوليه بالعدل. وليه بالعدل. طيب واستشهدوا شهيدين من رجالكم. رجلين. هل هنالك شروط للشهداء؟ أي نعم. لابد أن يكون الشاهد عدلا ضبطا مشهود له بالعدالة في جماعة المؤمنة في قريته وفي بلدته وفي مكانه. نعم. هذا رجل عدل، مسلم، مسلم، مسلم. ثقة، يعني مسلم بالغ عاقل عدل. نعم. ثقة. يشهد له بالأمانة ويشهد له بالخلق ويشهد له بالدين ويشهد له بالحفاظ على العبادة وعلى أوامر الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يكون منهم يا رب. رجلين اثنين. فاستشهدوا شهيدين من رجالكم. لو إذا لم يكن رجلين، انظر إلى دقة القرآن وجماله. وكأنه يحاور من يفترض افتراضات عقلية. صحيح. سبحان الله. وقد تكون حقيقية واقعية. صحيح. بل هي كذلك. صحيح. فقد نجد رجلا واحدا قد يتعرض الإنسان في سفر من الأسفار لكتابة دين على سبيل الحتم واللزوم ولا يجد إلا رجلا واحدا، ففي هذه الحالة يشهد هذا الرجل على دينه هذا الرجل مع امرأتين. وقد يصطاد كثير من الناس في الماء العكر للتقليل من شأن المرأة أو لانتقاص قدرها. ليس انتقاصا من شأن المرأة، لو أدرك أولئك العقلاء المنصفون أن الله جل وعلا خلق المرأة بطبيعة معينة، طبيعة فسيولوجية معينة، يعني الرجل لا يحمل ولا صحيح. يرضع صحيح. إلى غير ذلك ولا يحيض، فهذا ليس نقصا للمرأة ولا تنقصا من قدر المرأة ومكانة المرأة، بل المرأة إذا قامت بواجبها بواجب الأمومة والتربية على مراد الله ورسوله فهي ورب الكعبة مجتمع بأسره، فهي بنفسها تشكل نصف المجتمع وتمنح المجتمع النصف الآخر من أولادنا وبناتنا. صح، لكن وضحت الآية الكريمة أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ما معنى الضلال هنا؟ النسيان. ليس بمعنى الضلال العقائدي. لا أبدا. النسيان. الضلال يعني النسيان. قد تنسى المرأة لأن المرأة في الأصل عاطفية. في القرآن الكريم معذرة له دلالات كثيرة. يعني. معاني كثيرة جدا. غير الموضوع عليهم ولا الضالين. نعم. إنك لفي ضلالك القديم. صحيح، معاني مختلفة. جدا. الضلال هنا النسيان. فصلها تفصيلا بديعا الإمام الشنقيطي في أضواء البيان. أضواء البيان. أضواء البيان للشنقيطي. أنا أرجو عليه إن شاء الله حتى أستمتع به. نعم. يبقى قد تنسى المرأة فتذكرها أختها. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. هذا نداء للشهداء. هذا نداء للشهود. للشهود. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. ومن أهل العلم من قال بأن الإجابة. إذا انتدبت كأن أصلا ممكن أحدد من يشهد. العلماء يقولون في قولين. الأول أن من دعي للشهادة وجب عليه أن يلبي. وجب. في حالة. أيوة. ما هي؟ في حالة ألا يوجد في هذا الوقت وفي هذا المكان شاهد غيره. هو واحد فقط. أما إن وجد غيره فالأمر فيه سعة على الندب والاستحباب أن يلبي أو لا يلبي. لكن طب إثنان أيضا إذا ما لبى. قد يكون الأمر واجبا في حقه أيضا إذا لم يوجد إلا هو. يعني كمنطق عام في الشريعة إذا ما دعي الإنسان للشهادة فليشهد. إذا ما دعي وليشهد بالحق والعدل. لكن هل نفهم من الآية معذرة النقطة خطيرة؟ نعم. إذا لم أدع للشهادة وأنا رأيت شيئا باطلا ألا أبادر وأشهد؟ بل هؤلاء هم المتقون. والله أحد دعاء الفضائيات يقول الأخت تسأله تقول له أنا رأيت كذا، وهذه بس صحيح حفظك لأنها كثير من الأهمية بمكان، رأيت كذا وكذا وذهبت وشهدت فغضب زوجي، قال لا وانت من ندبك عشان تشهدي؟ لا، بل هؤلاء هم المتقون وهؤلاء هم الصالحون الذين يبادرون بالشهادة لإثبات حق يرونه أي كشهود أنه سيزول ويضيع. نعم، لا إله إلا الله. فالأمر للوجوب إذا لم يوجد إلا هذا الشاهد، وللاستحباب والندب إذا وجد غيره، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. لكن قد يقول قائل شيخنا شيخ محمد حسين بارك الله فيك وفي علمك ونفع بك بإذن الله تعالى، الدين بسيط يسير، لا حاجة، الموضوع بسيط جدا، سينتهي الأمر. نعم، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، حتى لو صغير بنص القرآن. ووالله الذي لا إله غيره فيه السعادة وراحة القلب شراح الصدر استقرار البال وهدوء الضمير. لكن يقول لك ما هذه الأشياء مثلا ضد الثقة وضد الأمانة يا أخي احنا مجتمع مع بعضنا البعض، لما هذه التفصيلات الدقيقة بين استثنى أفراد ربنا جل وعلا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. يعني أنا وأنت أتاجر، أنا أشتري منك السلعة أعطيك المال، ما الداعي للكتابة؟ لا حرج، خلاص أنت بعتني السلعة وأخذت حقها وثمنها. فإذا كانت التجارة حتى ولو كان الأجل في التجارة منظرا ليوم أو ليومين فلا حرج، أخذ منك السلعة وأذهب وأبيع وأتيك، لا حرج إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. وأشهدوا إذا تبايعتم، هذا الأمر أيضا للوجوب عند بعض أهل العلم. وأشهدوا إذا تبايعتم، لابد أن يكون هنالك شهود أيضا. نعم، يبقى الشهود في هذا الحكم الأمر للوجوب وأشهدوا نعم. إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد. طب إذا الشهيد بقى شهد على ابن فلان وابن علان وابن يقول أنت عارف أنا ابن مين نعم. ولازم تغير شهادتك ولازم كذا نعم. ومجبر ويصنعون الأصانع والأفعال أحسن. في زوجه وأياله أحسن. وكذا هذا أمر من الله جل وعلا لضمانة سلامة الكاتب والشهود لا ينبغي أن يضر الشاهد ولا ينبغي أن يضر الشاهد أيضا واحدا من طرف العقد ولا يضر كاتب ولا شهيد لأن بعض أهل العلم ذكر المعنيين معا في الآية ولا يضر كاتب ولا شهيد أن لا ينبغي أن يتعرض الكاتب ولا الشاهد لأي نوع من أنواع الضرر النفسي أو المعنوي أو البدني وإلا لو علم كل شاهد وكل كاتب أنه سيضغط عليه بطريقة أو أخرى إلى حد الضرر فلن تجد هذا الأمر الرباني في المجتمع المسلم. صحيح. يعني ما الذي يصنع إذا صنع معذرة يعني في المجتمع ويحدث أيضا له نفوذ وله سلطان وله سلطة يضير يقوم بضرر بإلحاق ضرر بكاتب ولا شهيد؟ هذا فاسق. فاسق بنص القرآن وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. ومعنى الفسوق؟ الفسوق هو الخروج عن طاعة الله إلى معصيته. سلم يا رب سلم يا رب. فمن أضر كاتبا أو شهيدا لنفوذه أو لمكانته أو لسلطانه ليشهد شهادة زور أو ليغير الحق أو ليشهد بالظلم بغير العدل فهذا فاسق بنص القرآن الكريم ولن ينفعه لا ماله ولا مكانه. ولذلك يأمر الله جل وعلا في آخر الآية الكريمة بتحقيق التقوى مرة أخرى واتقوا الله ويعلمكم الله. يا الله لفت عجيبة بديعة. يعلمكم الله لم يذكر المعمول أو المفعول بالفعل نعم. يعلمكم الله ماذا؟ الحق بكل ما تحمله الكلمة من معنى. لا إله إلا الذي يرضي الله جل وعلا ويسعدك في دينك ودنياك ودنياك وأخراك والله بكل شيء عليم. وأرجو من الأمة أن تراجع أحكام هذه الآية الكريمة مرات ومرات لا للتنظير السالب ولا للثقافة الذهنية الباردة وإنما للتطبيق وللعمل لتسعد في دنياها وأخراها ولا تقول إنما هي معاملات يسيرة وديون قليلة لا حاجة لنا في إثباتها وكتابتها ولا نجد داعيا لإحضار الشهود للشهادة إلى غير ذلك. يا أمتي امتثلي أمر الله وأمر رسول الله تسعدي في دنياك وأخراك. بارك الله فيك. والأهم من هذا أن يؤدي كل طرف أمانته نعم. والحق الذي عليه نعم. لأنه الآن ربما يكون معمول بعض الدساتير الوضعية والقوانين الوضعية إذا حكمت لأحد الطرفين لا يأخذ حقه أصلا ويعطل الحكم وكذا. لو استطاع يعني أن يكسب بقانون وضعي أو بمكانة أو بنفوذ فليعلم أن الله جل وعلا يسمع ويرى فليحرص على تقوى الله وعلى إرضاء الله لأن الدنيا مهما طالت فهي حقيرة ومهما طالت فهي قصيرة ومهما عظمت فهي حقيرة. حقيرة. أحسن. دعاءً نختتم بهذه الحلقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤدي الدين عن المدينين. آمين. اللهم أدي الدين عن المدينين. آمين. اللهم أدي الدين عن المدينين. آمين. اللهم فرج كرب المكروبين. آمين. واكشف هم المهمومين. آمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك. آمين. واغننا بفضلك عمن سواك. آمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك. آمين. واغننا بفضلك عمن سواك. آمين. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك. آمين. واكفنا بفضلك عمن سواك. آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا لفضيلتكم ونلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام إلى هنا نأتي إياكم إلى نهاية حلقتنا في إن عملون حتى يضمنا لقاء جديد. نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ما مفهوم الطاعة هنا؟ كيف تكون الطاعة؟ أهل الإيمان مأمورون بعدم طاعة أهل الكتاب في أي صورة من صور الطاعة. يعني حدثنا عن هذا الوعيد الذي تضمنته الآية الكريمة هذه. والله أنا أقف مع هذه الآية وأكاد قلبي أن ينخلع. كيف نحول هذه الآية إلى واقع عملي الآن لنرفع شعار إن عاملون؟ أيها المسلم إنا الحق